إن عاجلا عاجلا، لكن مات على توحيد الخالق لم يصر فيه على كبيرة فإنه يدخل الجنة من أول وهلة فضلا من الله تعالى ويحسن. وإن مات على توحيد ملطخ بالمعاصي والكبائر فهو على خطر من دخول النار، هو تحت مشيئة الله، قد يعفى عنه وقد يعذب في قبره وقد تصيبه شدائد في موقف القيامة وقد يعذب في النار وقد يعفى عنه، لكن إذا عذبت النار فإنه لا يخلف لأنه مات على التوحيد، ماله إلى الجنة والسعير يخرج منها بسرعة التابعين أو برحمة ياسم الرحيم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد يؤمن بالله واليوم الآخر ثم يسدد إلا سلك به في الجنة. ولقد وعدني ربي أن يدخل من أمة الجنة 70,000 بغير حساب ولا عذاب، هذا ثابت، هذه الأمة يدخلها 70,000 بغير حساب ولا عذاب. وثبت أيضا حديث آخر أن الله تعالى أعطى نبيه صلى الله عليه وسلم مع كل 1,000 70,000. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإني لأرجو لا يدخلوها حتى يتبوأ الجنة من أزواجهم وذرياتهم يساكنكم في الجنة. ثم قال: إذا مضى شطر الليل أو قال ثلثاه ينزل الله إلى السماء الدنيا. وهذا هو الشاهد، أن الله تعالى ينزل إلى طفي ثلث الليل الآخر فيقول الرب سبحانه: من ذا الذي يسألني؟ من ذا الذي يدعوني؟ من ذا الذي يستغفرني؟ حتى يطلع الصبح، فيفجر الصبح في ساس أن الله تعالى ينزل بجلاله وبجلاله وعظمته. فيجب على المؤمن أن يؤمن إن الله ينزل ولا يكلف، ينزل سبحانه وتعالى كما يشاء نزولا يليق بجلاله وعظمته. نعم. قال شيخ الإسلام: قلت: فلما صح خبر النزول عن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر به أهل السنة وقبلوا الخبر وأثبتوا النزول على ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يعتقدوا تشبيها له بنزول خلقه، ولم يبحثوا عن كيفيته إذ لا سبيل إليها بحال، وعلموا وتحققوا واعتقدوا أن صفات الله سبحانه لا تشبه صفات الخلق. أن صفات الله، أن صفات اسمنا منصوب وأن تنصب بكثرة. نعم. الله. واعتقدوا أن صفات الله سبحانه لا تشبه صفات الخلق. لا تشبه صفات الخلق. نعم. واعتقدوا أن صفات الله سبحانه لا تشبه صفات الخلق، كما أن ذاته لا تشبه ذوات الخلق. تعالى الله عما يقول المشبهة والمعطلة علوا كبيرا، ولعنهم لعنا كبيرا. قال الشيخ الإسلام هو المؤلف أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني: قلت: فلما صح خبر النزول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر به أهل السنة وقبلوا الخبر وأثبتوا النزول على ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يعتقدوا تشبيها له بنزول خلقه. هذا هو معتقد السنة والجماعة، لما صح خبر النزول ثابت بل إنه متواتر، أقر به أهل السنة وقبلوا الخبر وأثبتوا أن الله ينزل على ما يليق بجلاله وعظمته على ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يعتقدوا تشبيها له بنزول خلقه. لا يشبهون، هذا اهل السنه لا يشبهون، ولم يبحثوا عن كيفية النزول الا سبيل اليها بحال، وعلموا وتحققوا واعتقدوا ان صفات الله سبحانه لا تشبه صفات الخلق، كما ان ذاته لا تشبه ذات الخلق. هكذا يعتقد اهل السنه والجماعه، يشبهون صفات الله كما يجب بجلاله وعظمته ويكون مماثلة المخلوقين، كما أنهم يثبتون ذات الله سبحانه ويكون مماثلة هذه ذات المخلوقين. تعالى الله عما يقول سبه المعطل علوا كبيرا. نعم. وقرأت لأبي عبد الله بن أبي حفص البخاري وكان شيخ بخارى في عصره بلا مدافع، وأبو حفص هذا كان من كبار أصحاب محمد بن الحسن الشيباني. قال أبو عبد الله عن ابن أبي حفص هذا عبد الله بن عثمان وهو عبدان، شاع